انظر هيا أجب في الحال، هذا أرض وله سؤال. انظر هيا أجب في الحال، هذا أرض وله سؤال. مشهدنا يصف الأشياء في البر أو تحت الماء، حيوانات في الصحراء أو طيرا يعلو بفضاء، حيوانات في الصحراء أو طيرا يعلو بفضاء. انظر هيا أجب في الحال، هذا أرض وله سؤال. انظر هيا أجب في الحال، هذا أرض وله سؤال. هيا نركز يا أبطال، هيا نجب عن كل سؤال. هيا نركز يا أبطال، هيا نجب عن كل سؤال. انظر انظر انظر انظر، ركز واجب ركز واجب. انظر انظر انظر انظر، ركز واجب ركز واجب. انظر انظر انظر انظر، ركز واجب.